بالعواطف يا جنود خلي نارك شعلاني محبوب لاقي محبوب فلسطيني ولبناني بالعواطف يا جنود خلي نارك شعلاني نارك ما تطفي هالريح يلي بتدفي صغارك يا زغرود التفاريح عرس المجد لثوارك نارك ما تطفي هالريح يلي بتدفي صغارك يا زغرود التفاريح عرس المجد عالشهيد وعالجريح ظل الغارك وزهارك وبحبك يا أرض جنوب هامت روحي والهاني هامت روحي مالك يا فلسطين الرايب جرحي مزروع راية مجد المسلمين إن شاء الله تضل مرفوعة مالك يا فلسطين الرايب جرحي مزروع راية مجد المسلمين إن شاء الله تضل مرفوعة صارت مسموعة الله أكبر لابد اتفك جيود الزنزاني الزنزاني زنزاني شباب فلسطين www.شباب.bf